بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. روى البخاري في صحيحه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إن المكارم كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. أحبتي، موعدنا في هذه الحلقة مع موضوع مهم، موضوع يمس الجميع ويحتاج إليه الجميع ويثير اهتمام الجميع، إنه موضوع المصالحة الاجتماعية. المصالحة الاجتماعية أو المصالحة في المجتمع، هذا موضوع أبا عبد الله كما تعلم مهم، وأنا متأكد أن الإخوة المشاهدين يشاركوننا الشعور بهذا الاهتمام، فنرجو أن نبدأ لمناقشة هذه القضية، ونسأل الله أن نصل إلى رأي سديد فيها ينفع الإخوة المشاهدين وكل من يطلع عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما أشرتم أبا أسامة، فهذا الموضوع من أهم الموضوعات خطورة، وثماره إذا صلح فإنه يعود على كل فرد من أفراد المجتمع، بل إن مقصود الشريعة جمع الناس على توحيد الله عز وجل، حتى لعن الله سبحانه وتعالى على قوم اختلفوا، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأمر عباده أن يعتصموا بحبله، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بل جعل المؤمنين كالأخوة من الأب والأم، بل أكثر، إنما المؤمنون أخوة. وبالمناسبة المصالحة الاجتماعية تبدأ من المصالحة مع الله، أول مصالحة مع الواحد الأحد. ولذلك بعض المعاصرين يقول: أصلح العلاقة رقم واحد. والعلاقة رقم واحد مفهوم الناس هو مع الواحد الأحد. وكتبت عائشة لمعاوية: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح ما بينه وبين الناس. فينبغي علينا قبل أن نصلح ما بيننا وبين أنفسنا وبين الناس وبين الجار وبين الأخ وبين القريب وبين النسيب والصهر، أن نصلح ما بيننا وبين الواحد الأحد، فهو المنعم حقيقة، وهو المتفضل، وهو الرازق، وهو الممتن. وعند أحمد في كتاب الزهد: عجبا الحديث القدسي، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. فأول الصلح الصلح مع الله بعبوديته جل في علاه. الثاني الصلح مع النفس، قال: وهو إقامتها على الحق وعلى الصراط المستقيم، وتهذيبها بالوحي المنزل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس عنده انفصام في شخصيته، بل نفسه تأمره بغير الهدى، ولذلك لم يصلح مع نفسه. ثم تبدأ بالصلح مع الأسرة، فإن من لم يصلح بيته ولم يصلح مع أهله وزوجته لا ليس جديرا يصالح مع الناس. وفي الأخير كما تفضلتم المصالحة الاجتماعية، وتطبيع العلاقات مع الناس. والعجيب يا أبو أسامة أن عندنا كتاب ينادون بالتطبيع مع غير المسلمين، بينما هم على إخوانهم نازلين عليهم صباح مساء. فقلنا: الأقربون أولى بالمعروف، يعني صالحون صالح إخوانكم، يعني يجلد إخوانه بعمود كل صباح، وهو يقول التقدم مع الآخر وبوس الآخر واحترام الآخر وتقدير الآخر. طيب والأخ؟ فمن عجز عن الإصلاح مع إخوانه كيف يطالب استقلال علاقته مع الآخرين؟ وما هذا الاستقلال دائما؟ نحن نناجي طبعا بالتعايش السلمي مع الآخر واحترام الناس، لكن الأقربون أهل الإيمان أهل القرآن أهل المساجد أولى. صحيح، والضوابط الشرعية في هذا واضح. نعم. يعني أنت تتحدث وأنا أتذكر قصة لقتيبة بن مسلم الباهلي، هذا القائد الكبير، وأنت تعلم أنه كان معه في جيشه محمد بن واسع، الإمام محمد بن واسع، وكان هو يبدو مرشد الجيش ومفتي الجيش. فمرة من المرات كان يعاني قتيبة بن مسلم من قلة أو من ضعف طاعة الجند له، حتى إنه شكى على الحجاج من طرائف هذا الموضوع، قال أشكو إليك ثلاثا في رسالة بعث بها إلى الحجاج، قال أشكو إليك، أعذرني ترى اليوم أنا عندي الصوت فيه شيء فإن شاء الله ربنا يعيننا، قال أشكو إليك ثلاثا، إحداهما ضعف طاعة الجند لي، فإني آمر بالأمر فلا ينفذ إلا ببطء، ورهبة تصيبني إذا وقفت أمام الجند خطيبا. خطيبة يعني من هو؟ والثالثة يعني لها علاقة بموضوع آخر سأتركها كما ترك. أنت ذكرت مرة قصة أشعب حينما قالوا له لما لا تروي الحديث، فقال أشعب إني والله أروي حديثا لا ترونه أنتم، فروى حديثا خصلتان من كانت فيه دخل بهما الجنة، نسي عشر من خصلة ونسيت أنا الثانية، فأنا الثالثة سأنساها الآن. لكن محمد بن واسع مرة من المرات كما تقول الرواية قتيبة بن مسلم كان في ليلة مواجهة مع الأعداء، فتفقد محمد بن واسع فلم يجده، فبعث إليه من يطلبه، قال فجاءوا إليه فإذا به في خيمة واحدة يحرك سبابته في جلسة التشهد، فانتظروا حتى إذا انتهى وقالوا يريدك القائد أو الأمير، فذهب إليه قال أين كنت؟ فأخبره قال كنت آخذ لك بمجامع السماء. قال فشكى إليه حالته مع الجند. هنا تأتي مسألة المصالح مع الله عبد الله، قال له ألست واثقا من علاقتك بربك؟ ألست على يقين من علاقتك بربك؟ قال بلى. قال إذن فسيصلح الله لك جندك. إذن ما في شك العلاقة بالله هي السبيل إلى المصلحة العامة. هنا قضية كبيرة، هذه القضية عبد الله المصالحة الاجتماعية، يعني إن أردنا أن نتناقش في المصالحة داخل المنزل فهي مهمة، المصالحة بين الآباء والأبناء، بين الأزواج والزوجات، يعني وأنا أشاهد وأنت تشاهد في مجتمعنا الحقيقة أن هنالك شقاقا اجتماعيا، وكما ذكرت أنت بعض الكتاب ينادي أن تكون لنا مصالحة مع الآخرين، طيب أيضا نتصالح مع ربنا أولا ومع أنفسنا ثانيا. هنالك من الشباب من تجده مثل العسل المصفى مع زملائه وأصدقائه، لكنه مع أهله كالصبر مرارة، فأيضا هذه تحتاج إلى حديث عن المصالحة الاجتماعية، المصالحة أيضا بين الناس في المجتمع، زوال الشقاق بين الناس ومسائل الخلافات التي يعيشونها رحمكم الله. فأيضا هذا الموضوع أبو عبد الله نريد أن تشبعه حديثا وأن نتحدث فيه. هو استاثرك الله في صوتك، ويقول بعض الصالحين من استاثر بالحديث على إخواني ابتلي بكحة في صوتك وأيضا ابتلى بعطف نحن بحاجة كما تفضلت نصالح أمورنا مع ربنا، لأن إذا صلحنا الطريق الأرحب صلح لنا الحال. ولذلك من صلح حاله مع الله صلح بينه وبين أهله وبين أطفاله وبين إخواني المؤمنين. أنت ذكرتني بقصة محمد بن واسع الأجدي، هو منا أجدي وهذا لا فخر. نعم. ولكننا نقول ذكرتني بالجيش، أنا الآن ابن كثير يقول في صلاح الجيش وصلاح ما بينهم، يقول سعد بن أبي وقاص بات ليلة من ليالي القادسية، فنادى أحد الجيش من أعيانهم قال اذهب إلى جيش كسرى وانظر إليه في الليل وتخف بينهم كالعين، ثم ادخل في جيشنا وانظر واتني الخبر وصل مع الفجر. فذهب الرجل وتنكر ودخل في جيش فارس، فوجدهم يعاثرون الخمر، ووجد منهم من سكر وذهب عن ذلك، وجد من يلعب بالنرد أو لعبة يعني فارسية. ثم دخل في جيش المسلمين فوجد بعضهم ينتظر وبعضهم يصلي في الليل وبعضهم يبكي وبعضهم يتهجد وبعضهم حلق يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى سعد فأخبره قال نصرنا ورب الكعبة. وذكر الذهبي أن رستم هو الذي أرسل أيضا عينا ثانية في القصة هذه وهذه، فلما وجد قال رستم لما جاء الخبر قال هزمنا وانتهى ملك فارس، وأتت الصباح فنصر الله القوم لأنهم صلحوا ما بينهم وبين الله. ولذلك قلت في قصيدة سابقة عباد لين إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاز إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجونه إياه، يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفر يشيدون لنا مجدا أضع له. أنا ذكرت لأسامة أن ينبغي علينا في في المصالحة نبدأ بالبيوت. وأنا ذكرت في صحيح البخاري باب الدعاء مع الأهل والوقار مع الناس لهذا التبويب. فمثل ما تفضل بعض الناس عكس الآية فتجده مع إخوانه سهلا قريبا مزاحا هاشا باشا، وإذا دخل البيت كأنه ملك الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فيسقط الطفل الذي كان يضحك ومن يتمازحون حتى أنهم يعني يصابون بوجوم يصابون بحزن. فينبغي أن ننقل هذا الأمر إلى البيوت، فرحنا مزاحنا مصالحاتنا جلوسنا، حتى يقول صاحب السير ومثل صاحب الآداب الشرعية يقول ينبغي أن يكون الإنسان كالطفل مع أهله. ونص عمر يقول ينبغي أن يقول إني يقول أما ترون هيبة المسلمين في الحديث معناه والله إني كالطفل مع أهلي. هاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال عسى الله يصلح الجميع وعسى الله يردنا إليه رد جميل. اللهم هنا تبدأ المصالحة. لو أخذنا جانبا، وهذا الكلام طبعا لجميع الإخوة، لو أخذنا جانبا من المصالحة الاجتماعية ألا وهو إصلاح ذات البين، لأنه يعني إذا لم تتحقق المصالحة الاجتماعية والوئام الاجتماعي والاتفاق وتحقيق إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام، إذا لم يتحقق هذا فمعنى هنا يأتي دور المصلحين عبد الله، ودور الدعاء ودور العلماء ودور العقلاء، فيعيدون إلى المجتمع وئامه وتآلفه. لأن قضية الإصلاح أنا في نظري بين الناس تدخل في مسألة، بل هي أساس من أسس المحافظة على المصالحة. كما ذكرتني شيء اليوم كنا في المجلس وكان معنا بعض الإخوة فقالوا إن بعض المسلسلات تعلم العقوق للوالد وتعلم النفرة من الزوجة وتعلم الخيانات في البيوت، فهي تنقل. ولذلك بعض المسلسلات ترى هي لهدم بنية الأمة والمجتمع، حتى أن فيها مسلسلات بخصوصية وبوروسية وتعليم السرقات وللرذيلة وللفاحشة وللتعدي على القيم والأخلاق. فمن هنا ينبغي أن يكون عند أهل الخير هبة من أهل الإعلام وأهل الأدب وأهل العلم ليوقفوا هذا المد الذي يقسم مجتمعاتنا. وهل أتانا يعني التشذرم أو التمزق أو الغلو في الدين إلا ما يبث هي معلومة خاطئة في الأصل. ولذلك أمر الله المؤمنين بطهارة الضمير، طهارة القلوب، طهارة المجتمع بجمع الخمر بالوصاية بالحق. ولذلك كان من هدي صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس على الخير ونهى عن الاختلاف على الصلاة والسلام. ولهذا عبد الله هذا شيء مؤكد، إذا أردنا، وهذه رسالة نوجهها للأمة كلها، إذا أردنا أن نبني أمة قوية في هذه المرحلة بالذات الخطيرة، وأردنا أن نواجه أعداءنا مواجهة حقيقية وليست مواجهة هوجاء، فلا بد أن نصلح جبهتنا الداخلية. أنا أعتقد العلاقات فيما بيننا في المجتمعات المسلمة هي الجبهة الداخلية القوية التي تسند الجبهات الخارجية. والإشارة خفيفة ثم يعود الحديث إليك عبد الله، لقطة تاريخية أذكر اللي قرأتها من فترة حينما كنت أقرأ في قصة عمر وخالد رضي الله تعالى عنهما. يعني تعرف خالد لما عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجرى بينهما حوار في المدينة بحضور بعض الصحابة وبعض بني مخزوم وبعض بني عدي. قال فتناقش فترة ثم جاء من أسر إلى عمر رضي الله عنه بأمر، وكان خالد موجودا، فتغير وجه عمر فالتفت خالد إلى عمر. لاحظ هنا مسألة وكان قد جاءهم خبر سابق أن الروم يجهزون لغزو المدينة لقتل الخليفة فيها، فكان هنالك عيون تنظر تراكب الشاطئ على ينبوع. فوصل من أخبر عمر أنهم رأوا آثار سفن في البحر فتغير وجهه، فقال خالد يا أمير المؤمنين أرى وجهك قد تغير، إن كان قد جاءك خبر عن الروم فولني أمرهم فوالله لأؤدبنهم. وهما يتناقشان في مسألة خلاف بينهما رضي الله عنه، فأبى عمر رضي الله عنه أخبرهم قال نعم فأبى. فأصر خالد قال لا والله، وهذه مسألة مهمة إخوة الكرام، قال لا والله يا خالد حتى نلقاهم بقلب واحد. يعني لابد أن نتم المصالحة فيما بيننا حتى نلقاهم بقلب واحد. ليه تتعلق على هذا الموضوع؟ جميل أحسنت. وهذا ذكرتني بشيء في المصالحة، لما كان حروب الردة أتى عمر إلى أبي بكر في الليل قال في الثلث الأخير، فقال يا خليفة رسول أجل خالد، لأن عمر يخاف على المسلمين أن يظنوا أن انتصارات بسبب وجود خالد، يريد أن يكون مستقلا على الله. قال سوف تسمعني غدا على المنبر، فنشرت الرايات وجلس عمر في الصف الأول ينتظر عزل خالد على المنبر. قال ما بعد؟ يقول أبو بكر فإن خالد سيف سله الله على المشركين، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله سله على المشركين، والله لأغمد سيفا سله الله على المشركين. ثم أبو بكر رضي الله عنه بل أبو سفيان ذكر صحيح كنز العمال وغيره يقول لما أسند الخلافة لأبي بكر الصديق، تعرف أن علي رضي الله عنه قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وكان يقول ودي انكم ادخلتونا في الصوره. فقال فلما اظلم الليل اتى ابو سفيان وهو مسلم الفتح متاخر في الاسلام، وطرق الباب وهو طبعا اقرب لعلي في النسب. قال يا علي ان شئت الخلافه والله لاملأنها لك شبابا مردا وخيرا جزا. قال خاف الله يا ابا سفيان. المؤمن يا ابو سفيان نصحه والمنافق غششه. أتغش الله وتغش رسوله وتغش خليفة رسول الله في الليل ولا يراهم إلا أحد، بينما يدعو النصرة لعلي والخلافة لعلي، خلاف من قال أنه اغتصبت من علي. فكان يحسن الجبهة الداخلية بالتناصح، وكانوا يختلفون كما تفضلت، ومثل أن أذكر بيت الجميل البشتري يقول إذا اختلف إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها فذكرت القربة ففاضت دموعها. نعم يختلفون، لكن إذا وصل الحق فإنهم صف واحد. الله أكبر، بارك الله فيك. عبد الله الموضوع سنواصل فيه بإذن الله، لأن معنا فاصل وما زلنا نحن والتواصل يعني لسنا في مشكلة، لكن ما زلنا نشعر من أحيانا ليس خفي تخفف أحيانا، وهذا طلب المشاهدين ليس حتى كثيرا. إخوة المشاهدين معنا فاصل الآن ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. معنا في بداية عودتنا الأخت أم نائل من أمريكا. تفضلي يا أم نائل. بارك الله فيكم على هذا البرنامج. أنا بس أحد أحتاج النسبة لإصلاح ذات البين، إصلاح بين الزوجين. نعم. لأنه هون كثير لما بيصير خلاف رأسا بيبدأوا بالمحاكم، وما في عندنا الحكمة، لأنه من يأتي الحكمة يقتضي خيرا كثيرا. نعم. وبالتالي بتجي على الأولاد. دائما أتذكر مقولة المرأة في سورة المجادلة حين قالت للرسول لعله ليس طلاقا إلا أنا أخذتهم سوف يجوعوا، إذا أنت أخذهم الأرض سوف يضيعوا. وكذلك مقولة أحمد شوقي في إنه ليس اليتيم الذي تركه أبوه ولكن الذي وجد أمه أما تخلت وأبا مسؤول بنامنا. نعم. يا شيخ إحنا هنا كثير كثير منعاني من هالناحية، إنه بإصلاح ذات البين بدأوا بسرعة للمحاكم من غير ما يتروا لحد ما بيبيعوا هالأطفال شوي عند الأم وشوي عند الأب وبتعرف مسار الطلاق. وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا أم. يعني هذا موضوع مهم بعد الله، كثير من الناس فعلا يتعجل في المسألة ولا يصدر، وخاصة في قضية العلاقة بين الزوج والزوجة. فكما سمعت الأخت منائل. تفضل أخت منائل، أنت أشرت إلى موضوع مهم خطير، موضوع اجتماعي، خاصة إذا كان هناك أطفال وهناك سابق عشرة. ولذلك الإسلام تدرج في العلاقة حتى في الهجر أو كذا، فإنه أوجد هجرا أو ردعا، ثم إذا وصل الأمر إلى تأزم قال فابعث الحكم من أهلي وحكم من أهلها، وجعل مسافات حتى في الطلاق، جعل طلقة ثم يذهبهم ثم طلقة هكذا، لم يفعلها مرة واحدة. فنداء للجميع أن يتقوا الله عز وجل في البيت، ويتقوا الله تعالى في الأسرة المسلمة، خاصة الأطفال لأنهم سوف يرضعون. الإحصائيات تدل على أن أكثر الأطفال الذين حصل بينهم شقاق وطلاق إما أصيبوا بأمراض نفسية، وإما أصيبوا بانحراف خلقي، أو أصيبوا ببعض العاهات التي هي النفسية التي هي من سببها هدم البيت والطلاق والتشريد. صحيح. أو ينبغي التريث مثل هذا. وقد نادى بعض العلماء يكون عندنا لجنة أو مؤسسة تشرف على مسألة الطلاق ومسألة المصالحة، حتى مصالحة بين الرجلين، ليت هناك من أهل الخير من يقوم بهذه. وكان سماحة الشيخ بن باز رضي الله عنه إذا أتى الرجل يطلق قال ناجري زوجتك، فيأخذها على طرف ويقنعها ويقنعها، ولا يذهبون إلا مصطلحين في الغالب. الله أكبر. وهذا الأحيان تجد سبب تافه وبسيط. أنا أذكر من هذا الخبيل طبعا، ولا تنسوا الفضل بينكم. حقيقة في لحظة الغضب خاصة بين الأزواج والزوجات خلاص الشيطان يتدخل. الشيطان كما تعلم يعني فرصته الكبرى أن يفرق بين الزوج وزوجته. وعندنا كما تعلم لجان إصلاح ذات البين أبا عبد الله وهي موجودة بفضل الله. لكن من طرائف هذا الموضوع، أنا كنت والله مرة في إحدى المحاكم في مسألة لي تخصني، فإذا برجل يدخل، وكان معي أخي كنا جالسين، فإذا برجل يدخل وهو يسب ويلعن ويشتم زوجته، وجاء إلى المحكمة ليطلق، يعني ما ذهب إلى البيت. فأنا لما رأيت بهذه الحالة قلت له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهدأت الرجل حتى استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت ما المشكلة؟ لاحظ ما هي المشكلة. وهذه ترى إخوتي وأخواتي مشكلة كثير من الأزواج، قد يصلون إلى الطلاق لعدم تنازل بعضهم مع بعض. فقال المشكلة أنه اتصل بزوجتي على الهاتف من العمل، فإذا بالهاتف مشغول، يقول ساعة كاملة الهاتف مشغول. فأنا يعني هذا احتقار لي وهذا إشغال لهاتفي، ومن تكلف الهاتف؟ وشك دخل الشك عنده. فما زلنا نهدئه حتى والله كان يقبل رأسي، ثم خرج من المحكمة وقلت اذهب إلى بيتك واتق الله، وترى الشيطان دخل فيه. مسائل خفيفة جدا يضخمها الشيطان في حياة الأسر ويمكن إصلاحها بينهم. تفضل. أنا يا أسامة ذكرتني شيء، صاحب مستطرف الكتاب المشهور يقول أحد يقول أحد الناس العصبيين المزاجيين المغضوبين دخل على زوجته وكان مغضبا شديد الغضب، فاختلف معها فطلقها، وعنده أربع وكانوا مجتمعين يستقبلونه. قالت الثانية تطلقها على سبب الخوف، قال وأنت البعيدة طالب. قالت الثالثة وما دخل هذه، قال وأنت معها. قالت الرابعة ثلاث في وقت واحد، قال وأنت معه. قالت يقول هو صاحب الكتاب، فنادت الجارة قال تطلق زوجاتك، قال وأنت إلى ربي زوجك الجارة. فبعض الناس ترى عصبي على يبدو أن الزوج سمع فقال هي كذلك، يمكن فرج جانه فرج. عموما هو الأبشيهي ولا الأشبيهي؟ الأبشيهي يعني. عشان ما تخطئ. أنا أقول لا يمكن أن غلط. لا سجود سهو ولا كفارة. ذكرتني بالدكتور محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، وهذا من كبار العلماء في النحو، له كتاب اسمه دراسة أسلوب القرآن الكريم. فهو كان يقول عظيمة بالضاد بالضاد أم بالضاء، فقال ما دام اسمي أعجميا فقولوه كما شئتم. نعود لموضوع المصالحة أبا عبد الله، وليتنا نأخذ بعض النماذج لأنها قد تقرب أخونا في الوليد هي من النماذج. الأوس والخزرج قبيلتان من الأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم، وما قدموا ذكر ابن جرير في تفسيره وفي تاريخه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا انصروا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول أتى رجل يهودي والأوس والخزرج في مجلس من مجالسهم، فقال ما تذكرون يوم بعاث، وهو يوم جاهلي تقاتلوا فيه. فأنشد هؤلاء الشعر وهؤلاء الشعر، فتناثروا فتواثبوا في المجلس وهم في الإسلام ورسول الله كان بين أظهرهم. قالوا موعدنا الحرة، فخرجوا بالسيوف، وهذا عنده من جريم. فسمع صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجلس الأوس والخزرج الآن في الحرة تواجهوا بالسيوف. قالوا ولما؟ قال جاء فلان يهودي وتناشدوا أشعار الجاهلية والسارات، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر إزارة مع أبو بكر وعمر كبار المهاجرين، فوقف بين الصفين صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يجعل في التفسير والتاريخ، أما كنتم ضلال فهداكم الله بي، أما كنتم مختلفين فجمعكم الله بي، إلى آخر ما قال. قال فوقف الأنصار ينظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع السلوف وأخذوا يتباكون، فتزحف الصفوف فسلم بعضهم على بعض وتعانقوا وهم يبكون. هذه الصورة، يقول هذه سبب نزول آية. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، وقبل ذكرهم الله بهذا، قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الآية. النموذج الثاني كان معاوية يتقاتل مع علي رضي الله عنه جميع، والحق مع علي أبي الحسن رضي الله عنه، ومعاوية مجتهد ونحن نترحم عنهم رضي الله عنه، ونعتقد أن علي أفضل وأنه أولى بالخلافة، هذا المعتقد الحق. في أثناء ما كان بينهما الشجار كتب ملك الروم إلى معاوية، وهذا موجود في كتب التاريخ، قال إني سمعت بينك وبين ابن عمك خلاف، فإن كنت تريد مدد فأنا وجيشي معك فيما تريد، ويريد أن يشق بيضة الإسلام وأن يقاتل المسلمين. فكتب معاوية من معاوية إلى فلان أما بعد اخس أيها الأبعد، والله إن اقتربت من أرض المسلمين شبرا لانضمن مع ابن عمي تحت رايك ولو قاتلنك. هؤلاء كانت قلوبهم لله، وإن اختلفوا ويحصل بينهم الخلاف والنزاع، لكنهم كانوا لا يرضون أن يضرب المجتمع أو تضرب الرسالة أو تضرب الدعوة. صحيح. نعم. الخلافات أيضا وراءها نفوس وقلوب صافية، وهذا له مجال آخر. معنا الأخ أبو زكريا من ليبيا، تفضل لأبا زكريا. أبا زكريا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أبا عبد الله وأبا أسامة. يا مرحبا. أهلا وسهلا. تفضل يا والله يا أبا عبد الله إن لك أهل في ليبيا يحبونك في الله. أحبكم الله الذي يحبون فيه. بارك فيك. تفضل يا أبا زكريا، هل عندك شيء في موضوعنا؟ أنا نبي كلمة من دكتور عايد للأزواج والزوجات الشباب. بارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله فيك. أحسنت. شكرا يا أبا زكريا. وشكر الإخوة في ليبيا. أنت ذكرت الشباب وهذه فيها لطيفة، أريد أتحدث بس بالفطر صدقت، لأن غالب الخلاف الآن ترى بين الشباب والشابات الكبار، لأمر أولا أنهم معركتهم الحياة وليس عندهم تجربة، فأول غضب يستخدم موقف. ثانيا أن الزوج وهذه الفتاة قدموا على مثاليات وخيالات في الذهن فكان قبل حب وكان عواطف، ولكن لما اصطدموا بالواقع لا بد أن تظهر أشياء وخلافات. ولذلك نسبة الطلاق عند الكبار أقل، ولكن تكثر عند الشباب. ولذلك نصيحتي للشباب من أقدم على زوج أن يتقي الله وليوسع صدره وليتثبت ولا يستعجل ولا يغضب ويترك المثاليات ويحاول أن يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا القرار الخطير في حياته. الله أكبر، بارك الله فيك. ومسألة في غاية الأهمية، الشباب نريد أن نقول لهم رسالة أيضا أخرى عبد الله. كثير من الشباب فعلا يقدمون على الزواج وهم لا يعرفون كيف يتعامل الزوج مع زوجته بطريقة شرعية صحيحة، ولهذا حتى اقترح الآن أن تقام دورات تدريبية للمتزوجين، حتى بعضهم اقترح أنها تكون مثل التحليل، يعني شيء ملزم لكتابة العقد للزواج. ولكن نقول الحقيقة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شرعنا ما يرشد الشباب إلى التعامل الطيب. أيضا قضية تعود الشباب على حياتهم قبل الزواج واستمرار ذلك في حياتهم بعد الزواج. ولهذا تجد الشاب مثلا كان يسهر مع زملائه إلى الفجر، بعد أن يتزوج يسهر مع زملائه إلى الفجر، وهذه مشكلة كبيرة وأنا عشرت منها وأنت أبو عبد الله وكثير من الشباب أنا أعرفهم، يعني حاولنا الإصلاح فيما بينهم. مشكلتهم الكبرى أنهم لم يستطيعوا أن ينتقلوا النقلة السليمة إلى الحياة الزوجية. فأيضا نناديهم من هذا المكان أن يراجعوا أنفسهم في هذه المسألة حتى يكونوا منصفين وحتى يكونوا عادلين مع زوجاتهم وحتى يبنوا بيوتهم بناء صحيحا. أنا برسمت سمحت وقفات سريعة مما يقترح في المصالحة الاجتماعية. الشيخ بكر أبو بكر الجزائري له كتاب ونادى بمجلس الحارة، واقترح في مجلس الحارة هذا يقول أن تبدأ من المسجد وأن يكون الإمام يتولى هذا. فمجلس الحارة هذا يدور في الأسبوع مرة، يدور أهل الحارة في هذا المجلس، ومنها أن يبدأ بتحفيظ القرآن كل يوم آية ويقول آيتين، ويكون عندهم صندوق للفقراء والمساكين. ولو طبق مجلس الحي هذا يسمى مجلس الحي كان حل اجتماعي للمصالحة. منها بارك فيك الدورات التي الحياة الزوجية، لأن بعض الناس ليس عنده ثقافة وحتى المرأة الثقافة الحياة الزوجية. منها نادى البعض من المثقفين لأن يكون في الأحياء دور للحوار أو منتديات الحوار في مجتمعاتنا، في كل حارة منتدى، وهذا موجود في عند الألمان وكذا، أنهم يعقدون مجلس ويتحاورون فيه أمام المسجد أو في مثلا في القبيلة الشيخ أو مدير المسؤول عن الحي ونحو ذلك، فيحلون مشاكلهم بالتي أحسن وتنبثق منها لجنة الإصلاح. جميل، بارك الله. هذه كلها يعني وسائل، لكن أنا في نظري أهم شيء مراجعة الإنسان المسلم لدينه بما أمر به الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحوار في المنزل. يعني هو لو استطاع المنزل أن يؤسس لعلاقات أسرية سليمة بعيدة عن الشقاق وبعيدة عن فرض الرأي بالقوة لسلمنا من كثير من المشكلات ورأينا. لكن هناك عادات كثيرة يا عبد الله أنت أدرى بها الحقيقة تضغط على الزوجة وتعلم الأولاد الضغط على الزوجة، وكأن الضغط على الزوجة هو الذي يثبت شخصية الرجل، بينما كما قال معاوية هن يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم. طبعا أكيد الأخوات المشاهدات الآن سيفرحن بهذا الكلام الذي نقوله، لكن أيضا نقول عليهن هن مسؤولية كبرى في رعاية أزواجهن. يبدو أن معنا اتصال الأخت أم هاشم من المغرب. لسمع تفضلي. ألو. نعم نعم يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، أريد أن أشكركم لهذا البرنامج. بارك الله فيك. وأريد أن أسأل السيد أبا عبد الله، ما حكم الرجل الذي يطلب من المرأة مسائل غير شرعية ولما ترفض غير شرعية في الدين ولما ترفض؟ نعم. خلص، يبدو انه ذهب. يبدو ان مفهوم السؤال غير شرعية عامة، يعني هو كل يعني لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. جميل. اي شيء يخالف الشريعة فانه لا يجب للمرأة ان تنفذ هذا الامر، لان طاعة الله مقدمة سبحانه وتعالى، وعليها ان تبقى على رأي في ذلك، وكذلك تحسن معاملة مع زوجها فيما اباحه الله عز وجل. نصيحة للرجل، لانه يبدو ان لو استمرت الاخت خلاص ستقول وهو يغضب و... نعم. بعض الرجال يعني ثقافتهم الدينية وفقهم في دين الله قليل، او التقوى والورع قليل، ولذلك اذا طلب منها شيئا محرما فان الاسلام يعني يرفض ذلك، ولذلك يكون عليه من الله سبحانه وتعالى العقوبة. ويقول كيف انه يريد هذا بيت ويريد يقيم اسرة ولكن يطلب امورا محرمة لا يجيدها الإسلام؟ ثم من الظلم إذا رفضت وأطاعت ربها سبحانه وتعالى وكانت متقية عاقبها وعذبها. نعم. ينبغي على الإنسان يحكم ضميره وليستكن ويفرح بهذه المرأة التي تدعوه إلى الفضيلة وإلى الخير وإلى طاعة الله عز وجل. نعم. إذن نحن نقول تقوى الله هي الأساس في هذا الموضوع. نعم. فلو اتقى كل رجل ربه لتعامل تعاملا طيبا معنا، وكذلك المرأة لو اتقت الله عز وجل، وهي مسألة مشتركة حقيقة. نعم. يعني هذه المصالحة الاجتماعية مشتركة. أبا عبد الله، هنالك يعني يدخل في المصالحة الاجتماعية العناية بمن يحيط بالإنسان من الجيران ومن الأقارب ومن أهل الحي، ومن لأن هذه هي التي تحقق معنى الوئام. والإسلام كما تعلم أمرنا بأن نرعى هذه الجوانب جميعا، فليتنا أيضا نسأل. وهناك حقوق حتى نصف أهل العلم عقدوا أبواب لما ذكرت يا أسامة، حق الجار، حق المسلم عموما، حتى الرحم والصهر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في الجار، حتى يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني، وأوصى بسابع جار عليه الصلاة والسلام. بل قال في الصحيح: لا يؤمن والذي نفسي بيده لا يؤمن بات شبعان وجاره جائع. فإكرام الجار وملاطفته والقيام بحقه من أعظم الحقوق في الإسلام. وعندنا في المجتمع لا تقصير في حق الجار، حتى إن كثير مع المدنية واتساع الأمران كثير من الناس لا يعرف جاره ولا يسأل عنه ولا يدري به ولا يعرف اسمه، وهم قد يسكنون في حي واحد أو في عمارة كبيرة واحدة. فرجاء أن نتعهد جيرانا بحسن الجوار وحسن الخلق وحسن المواصلة، لأن هذا أمر شرعي. قرأت ذكر صاحب إحياء علوم الدين أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاره، قال اصبر، فأتى فقال عليك بالصبر. وثالث مرة قال خذ متاعك، يعني أسوء أموره، واجلس على القلعة السريع. أخذ ومر الناس قالوا ما لك؟ قال أخرجني جاري. قالوا لعنه الله، وأخذ يلعنونه ذهابا ويابا. فسمع الجار فأتى يبكي عند جاره، وهذا من التأديب بالقول والتعزير باللفظ. وعاد إلى ما كان. حق المسلم حتى أنزل صلى الله عليه وسلم، حق المسلم يقول ليس فقط الحق الظاهر، بل إنه من حق المسلم عليك أن تحب له ما تحب نفسك، قال القرطبي، وتكره له ما تكره نفسك. قال: وإذا وقع في مصيبة أن تتأسف وأن تندم وأن تحزن له، وإذا حصل له شيء يبشر به فتفرح له، لكن أين من يحمل هذه الروح الكريمة؟ فينبغي علينا أن نسعى بالإصلاح حتى يعم الخير بين المسلمين، ولينصرنا الله سبحانه وتعالى حتى نصلح ما بينه وبينهم ونصلح ما بين مجتمعاتنا. ولهذا ترى ميزة الإسلام، نحمد الله على ما عندنا ملاحظات وسلام وانتبهت هذا. ترى كثير من الكتاب والعلماء الذين سافروا في الغرب أدرك أن عند الغرب تفكك أسري، ليس عندهم رحمة ولا تعارف. الأب يعيش في أنا رئيس عجزة، ليس لهم اتصال بالأسرة في أوروبا، وليس الرحمة لا يرحم الابن أمه ولا أباه، وليس لهم اتصال، يعني ينفصلون تماما. وهذا من فضل الله علينا. معنا الأخت فاطمة من الجزائر، تفضل يا أخت فاطمة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. أهلا وسهلا. احنا في الجزائر عانينا من مشكل كبير. تفضل. الله رئيسنا قدمنا المصالحة الوطنية والحمد لله، وإصلاح بلدتين رانا نصوم وبها احنا في الجزائر. جميل، بارك الله فيك يا أختي. شكرا يا أخت فاطمة من الجزائر. الجزائر بلد المليون شهيد، جزائر الصمود والبطونة، جزائر التي يقول فيها ابن باديس: شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. وما ذكرتم المصالحة الوطنية فهذه خطوة جميلة، وقد أثنى عليها عقلاء العالم، وقام بها الرئيس بوتفليقة جزاه الله خيرا ومن قام معه. وأدعو إخواني في الجزائر من طلبة العلم والمثقفين والمفكرين ومعي الدكتورة أسامة إلى أن يثقوا الله في رسالتهم ودينهم، وأن يعلموا أن الجزائر بحاجة إلى تصالحهم، وأن الذي وقع بينهم إنما مزق وحدتهم وأسفك دماءهم وأذهب أرواحهم، وهم الخاسرون بما جرى. ولم يستفد من ذلك إلا أعداء الإسلام، وكفى الجزائر دما مصبوبا وجراحا وقتلا وإبادة، وهي بلد تحتاج إلى التكريم والإعزاز من أبنائها وجمع الصف، بل كفى الأمة كلها. نعم نعم. إخوة المشاهدين، أيضا فاصل سنأخذه ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة الكرام. نريد أن ننبه الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات إلى أن هذا البرنامج برنامج أدبي ثقافي علمي اجتماعي، يعني يناقش القضايا بصفة عامة، وليس برامج فتاوى. البرامج الفتاوى هنالك برامج أخرى، أظن الشيخ عايض له برنامج، وأيضا المشايخ لهم برامج، وإقرأ عندها برنامج أظن في العصر للفتاوى. فمن أراد الفتاوى الفقهية، الفتاوى الخاصة بالعبادات، فعليه أن يفصل بهذه البرامج، أليس كذلك أبا عبد الله؟ نعم، فأحببنا أن ننبهكم إلى هذا حتى نستفيد من الموضوعات التي نطرحها. أبا عبد الله، ما دمنا يعني دعنا نعطي الشعر نصيبا، أكيد أنك ستغار مني قليلا، لكن عاد مثل ما أغار منك أنت لما زملاء وأصدقاء شكى إلي أحد الأصدقاء، شكت إلي زوجة أحد الأصدقاء الحقيقة قبل فترة، ما تعاني من زوجها، ووجدت حياتها فعلا تعيش حياة جحيما مع هذا الرجل، لأنه كان كثيرا ما يغيب عن منزله ويسهر خارج المنزل فما يعود إلا مع طلوع الشمس. فكتبت هذه الأبيات: أنسيتني صرخة من زوجة ساهرة، أنسيتني وركضت خلف سرابي، ورجعت نحوي فارغ الأكواب، وخرجت من بيت الجميل إلى اللظى تسعى إلى أخرى بلا آداب، أغرتك بسمتها التي خدعت بها من واجه الدنيا بلا ألباب، أتحب نظرتها وتنسى أنها بذلت لكل مخادع متصاب، أتحب بسمة ثغرها وهو الذي ما زال مصبوغا بلون شرابي، ما لي أراك قطعت ليلك ساهرا وتركتني أرنو إلى الأبواب، كم ليلة كحلت فيها مقلتي ولبست فيها أجمل الأثواب، ولبست خاتمك الذي أهديتني يوم الزفاف هدية الأحباب، ولكم ركضت إذا سمعت منبها ورجعت خائبة أجر ثيابي، ولكم قفزت على صدى سيارة مرت بنا لتزيد حر عذابي، ولكم رددت على الهواتف لم أجد فيها سوى عبث وصوت ذئابي، وظللت ساهرة أقاوم غفوة ألقت حبائلها على أهجابي، أن أنام وأنت خارج منزلي أخشى عليك عوارض الأسباب، لما أيها الغالي تخلف بيتنا نهب الأسى وتميت روح شبابي، أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف، وأين ليل خطابي، أين ادعاؤك للوفاء، وأين ما أعطيتني من موعد خلابي، يا عابثا بمشاعري، يا باخلا بسعادتي، يا متقنا إغضابي، لما أيها الغالي سجنت بلابلي وغدوت تسمعني نعيق غرابي، وتركتني في درب حزني ينتهي بخطايا سرداب إلى سردابي، يا ويح أحلام التي طرزتها في خيمة مبتورة الأطناب، نصبت على وجل فما طابت لنا سكنا ولا سلمت من الأوصاب، ما الناس إلا بالقلوب فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب. لفظ فقط لأسامة، وشكرا لك على هذه المقطوعة الجميلة الرائعة. أنت ذكرتني بالشاب بطعن وكنت ناسيا، أبو بكر الصديق استشهد بالشاب في مصاحة اجتماعية كبرى نقلت للسيرة في كتاب فقه السيرة أو السيرة للشافعي، نقل عن الشعبي قال: لما كان يوم السقيفة سقيفة بني سهلة، واختلف الأنصار المهجر، بل الأنصار اجتمعوا وقالوا يولون خليفة وعظم الخلاف. قال عمر لأبي بكر: ما رأيت نذهب إليهم؟ قال: هيا بنا. وأبو عبيدة معهم، واشتد الخلاف فدخلوا. قال عمر: كنت زورت كلاما في صدري لأتكلم بين يدي أبي بكر، لكن كنت راعي في حدة، فلما جلسنا ارتفع صوت الأنصار فسمعنا منهم يقول: منكم أمير ومنا أمير. فهدأهم أبو بكر، فأردت أن أتكلم فسكتني وكنت راعي من حدة، فوالله ما ترك كلمة زورتها في صدري إلا أتى بأحسن لها. حتى قال في أثناء مصالحة اجتماعية لهم: قال: يا أيها الأنصار، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الدفاع، أيها الأنصار، واسيتم وكفيتم وغاويتم وأطعمتم وشقيتم، فجزاكم الله عنا يا معشر الأنصار خير جزاء، والله يا معشر الأنصار ما مثلكم بنا إلا كما مثل ما قال طفيل الغنوي لما حل في بني جعفر قبيلة ثانية، هم يعرفون الأنساب ويعرفون الأشعار، وأبو بكر الفصيح النسابة، قال: والله مثل ما قال فيهم: جزى الله عنا جعفرا حيث أسرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطون بالنفوس والجو إلى غرفات أجفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا فلأت الذي يلقون منا لملتي، ونحن لا والعرب لا تقر إلا لهذا الحي من قريش، فهيا يا عمر بيعة الخلافة. قال عمر: والله الذي لا إله إلا هو، ما كرهت من أبي بكر لتلك الكلمة، ولو قدمت لأقتم في غير حد من حدود الله كان أسهل علي من أن أتولى أمر أمة فيهم أبو بكر. قلت لا. قال أبو عبيدة: قال لا. فبايعناه وصلحت الأمور واجتمع أمر الأمة، فحبذا بهذه القصيدة وحبذا بالقافية الراشدة والكلمة المسددة. وبالمناسبة أسامة موسامة ذكرتني بشيء، أن بعض المقالات الآن التي تكتب والقصائد هي ضد الدين والوحدة الوطنية، تشتتنا صبح مساء وتمزقنا، وخاصة التراجم والترادف بين المثقفين. فنريد أن نوجه أنا وإياك كلمة إلى من عنده قلم وعنده حرف وعنده أدب وعنده علم، أن يتق الله، يجمع ولا يفرق، يأخذ الكلمة اللينة بدل الغليظة، يأخذ البسمة بدل العبوس، يحاول أن يبني بدل الهدم. فلعل الله أن يجمع كلمة على الحق. وأيضا أبا عبد الله، يعني بعض المثقفين، وهذه مسألة مهمة في نظري، أن يسيئون الظن. الحقيقة نحن مأمورون بحسن الظن أصلا، وهم المثقف الواعي الذي يدعي أنه مثقف واعي، من المفروض أن يكون هو أول من يدعو إلى حسن الظن وإلى العلاقات الحسنة بين الناس. ومع هذا والله تجد في بعض كتاباتهم حينما يتناولون تراثنا وسياقنا التاريخي، يعني حينما يتناولون قضية علي ومعاوية رضي الله عنهما، يحملون هذين الرجلين رضي الله عنهما ما لا يحتملان أصلا، وليست موجودة في التاريخ. وأنا في دراستي للدكتور أبو عبد الله، كانت البناء الفني للرواية التاريخية الإسلامية، وجدت في العلاقة فيما ثبت وصح من موقف علي من عائشة رضي الله عنها وموقف عائشة من علي ما يسعد ويسرج الصدر. وفي تزيدات في كتب التاريخ لو دقق الإنسان فيها لوجدها أنها مخالفة لما كان عليه أولئك الرجال. فنطلب من الإخوة الذين يملكون أقلام، فأنا أضم صوتي إلى صوتك أبا عبد الله، أن يتقوا الله عز وجل، لأننا نحن في هذه المرحلة الأمة بحاجة إلى أن تلم شعثها وأن تجمع سملها، لكن على الحق، على كلمة الحق، لا نتنازل عن الحق، ولكن أيضا لا نبالغ في العداوة ولا نبالغ في سوء الظن. أنا يا أبو سامة ذكرت شيء، في بعض الصحف تناولوا في مرحلة المراحل التي مرينا بها ابن تيمية، قالوا هذه مدرسة الغلو، وابن تيمية يكفر الناس ويفتي بقتلهم، ويأتون بمقطوعات لابن تيمية أو كلمات له، ويهاجمون هذا الرجل. من هو؟ رجل مجدد، رجل عالم، رباني، إمام، معتبر، قدوة، أسوة. ثم إذا جاء يتكلم أحدهم عن الغربيين وعن الآخر، وإذا هم مستخذي كالنعامة ويذكر مناكب القوم، ياخذ ابن تيمية، قارن نفسك بابن تيمية، ما هي محصلتك وعلمك وتقواك وورعك حتى تهاجم هذا وتحملها ما لا تحتمل؟ حتى سوء أدب مع الشيخ مثلا أو مع أحمد بن حنبل، أو إذا تكلمتكم وتفضلت عن الصحابة يتكلمون بجفاء ويقول ليش هذا، يعني حتى أنهم يخطون علي، واحد يكتب مقال يقول إن علي أنه ما اختار أمراء كما ينبغي، يعني ينبغي أن تكون أنت موجود على ثالث سيرة علي بن أبي طالب أحد الأئمة الراشدين الذين هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وأصبحوا حتى في كتاب ترى نقضه بعض الإخوة لأخ مثقف جزاه الله خير موريتاني، وأنا أحترم ما كتب، لكنه يعني رد عليه منير الغضبان الدكتور وغيره، يعني في محاسبة للصحابة رضي الله عليهم، وفي يقول الغلطة فلان وفلان. يا أخواني، هؤلاء قوم قد أنزلوا رحالهم في الجنة واصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم سبحانه وتعالى ورضي عنهم. الله أكبر. معنا الأخت أميرة من السودان، تفضل يا أميرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أعرف أهم الخطوات التي يتصالح الإنسان مع نفسه وبالتالي يتصالح مع المجتمع. جميل. أهم الخطوات لتحقيق ذلك. بارك الله فيك. هذا موضوع سؤال مهم. الحمد لله. شكرا لك من السودان. أهم موضوع يكون مصالحا مع النفس هو إقامته على تقوى الله، لأن من اتقى الله وعمل بشرعه فقد أتى بكل ما يصلح نفسه ويصالح نفسه، يعني واصطلح مع نفسه بهذا الأمر. ليس عندنا وصف أنا بأسامة غير شرع الله عز وجل، ولسنا أحكم من الواحد الأحد، فهو الذي أتى بما يصلح النفس، يعني أن من علمها منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وقام بأمور العبادات وهو فعل المأمور واجتناب المحذور فقد أصلح ما بينه وبين الله عز وجل. يعني يكثر بعض التربويين من دراسات علم النفس والصفات، يا أخي جاءنا الآن نهر الله عز وجل، فإذا جاء الله بطل نهر معك. الشرع المطهر إن شاء الله فيه الخير الكثير، مع من الشرع الدعاء الاستغفار اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى في إصلاح هذا النفس، والله الموفق. أيضا عبد الله كلها داخلة في إطار التقوى، في إطار استحضار النية الصالحة. ترى يعني المختلفون من البشر الذين بينهم خصومات لو أصلحوا النيات من الداخل، لأن الله مطلع على النيات، ويستطيع الإنسان إذا صلحت نيته من الداخل أن يتغلب على كثير من أهواء النفس وشهواتها. وإذا صلحت نية الإنسان أيضا توخى العدل والإنصاف، لأن كما تعلم المصالحة تقوم على العدل والإنصاف، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، تقوم أيضا على العفو والعفو لن يتحقق إلا بوجود نية صالحة عند الإنسان. ونعود إلى سلامة الصدر وسلامة القلب للداخل، وكلها قائمة على تقوى الله عز وجل. هذه السمات مهمة جدا أختي الكريمة أميرة، لمن أراد أن يصلح ما بينه وبين الآخرين، أن يستحضر النية الطيبة المبنية على تقوى الله عز وجل، أن يعرف أن الصلح خير والصلح خير، أن يعلم أن الشقاق لا يأتي بخير على الإطلاق، وأن الدنيا يعني لا تنتهي عند خلاف بين رجل وامرأة، أو بين رجل ورجل، أو بين أخ وأخ. الدنيا والعشوة كان. نعم. شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم جرى في بيت النبوة جرى الهجر وجرى خلاف وجرى غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك، بل هجر نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا. فبعض الناس يقول إن إذا حصل خلاف البيت لما ينتهي، لا لن ينتهي، لا هناك صلح وهناك صبر وهناك صف. يعني يقول من الحلول، أنا بعض الإخوان إذا غضبت على الجلسة أخرج خارج المنزل في نسخ وحتى تهدأ الأمور وتعود. وأنا قريت مقابلة مع بعض العلماء من الأزهر، قالوا أنت تختلف عن جلسة؟ قال لا، أنا وياه في وصفة. قال لي أني علمت أنا إذا جيت بكلمة من هنا وأنا جيت بكلمة من هنا، وبعدين يجي مضاربة هو داوب هو ويجي فراق، فأنا أسكت. فإذا زودت الصوت حرج شوية للمسجد إلى البقال، وبعدين تهدأ تهدأ الأمور. فيبغى الحل بسيط، وهي مسألة الفضفضة. حتى مرة كتبت مقالة اسمها الوصفة السحرية لحياة الزوجية في الشرق الأوسط، وقلت ينبغي أن يكون عندنا نقص فضفضة، لأن حتى تنتهي بدون حلول ترى، بس خلي المرأة تفضل ما عندها، وأنت تقول ما عندك ولا تكون أي حلول سوف تنتهي المشكلة. أحسنت. هو إذا أخرج الإنسان ما في نفسه. معنا الأخت أم عصام من السعودية، تفضل يا أم عصام. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام. السلام ورحمة الله. أهلي لقرات إقراء هذه العالمية، وأود أن أقول أن مقولة لأحد الخلفاء أظن الخليفة عمر بن عبد العزيز حينما خاض من حوله بعض الفتن السابقة، قال هذه فتن عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وأعتقد أن بعض ما يعني سوها المصالحة الاجتماعية والألفة الاجتماعية هي بعض القنوات الشعبية، فكل من يتعصب بقبيلته وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا وهذه أفضل من هذه، وأشعار ومسابقات، يعني أرى أنها أثارت نوعا من الحساسية في النفوس. بارك الله فيك. شكرا. شكرا يا أم عصام. شكرا يا أم. بالمناسبة أنا أشكر حكومة أبو ظبي، فقد أوقفت مسلسل يثير يعني بعض الأشياء بين القبائل، وتبعها بعض يعني رجال الأعمال الذين منعوا وجود بعض البرامج والأنشطة التي تثير الحساسيات القبلية. لدينا أبو أسامة وانت ملاحظ يعني اعتداد العصبية القبلية وصوت عالي الآن منادى بمجد القبيلة على حساب القبائل الأخرى. عندنا موضوع ترى فنحن لا نستاذ العصبية القبلية، لكن ما ذكرت الأخت ذكرت هذا، فأنا أضم صوتي إلى صوت كل الطيبين والأخيار في أن الناس ندعو إلى الاجتماع على شرع الله عز وجل، ولا نندد بالقبائل الأخرى، ولا يكون مجدنا على حساب الآخرين، ولا نبني مجدنا على على على رمم الفضلاء والأخيار، لأن الله سبحانه وتعالى أوصانا نجتمع وذم الفرقة وذم صلى الله عليه وسلم عصبية كما سوف تأتي، فلا نستعجل. أيضا أحسنت الأخت عصام حينما ذكرتنا بقول عمر بن عبد العزيز، رويت لغيره أيضا حتى الإمام أحمد أظن، تلك فتنة نزه الله سيوفنا عنها أفلا ننزه عن سياسنا. الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم. يعني بالمناسبة شوف حتى لصالح البلاد صالح الوحدة الوطنية، ما ينبغي أن تمدح بس القبيلة حساب القبائل الأخرى. نحن الآن مثلا في المملكة العربية السعودية بعد وحدتنا على يد المغفور لو مات عبد العزيز، نعم، انتهى يعني مسألة القبيلة فقط، يعني تبقى القبيلة كشرف لننتسب إليها وتبقى، لكن ما معنى ذلك أنك توجه خطاب يعني فيه استخفاف بالقبائل الأخرى حتى ينتشل عند شعراء القبيلة، تظن هذه القبيلة واحدة أن حضرت بدو وهي اللي نصرت الإسلام وهي اللي هزمت إسرائيل، ويقول لطامة الخشوم وحمر العين، يعني القبائل المجاورة، يقول ناخذ حلال القوم ونضرب العائل، يعني مقاييس جاهلية. هم لم يشاركوا في قتل مثلا الجيش الإسرائيلي، ولم يحضروا القادة، يعني معروف الخطاب أن استشارة العراق وأن يقصد القبائل المجاورة المسلمة، يا أخي هو أخوك المسلم كان من القبيلة المجاورة، ولماذا تسميت قبيلته؟ كل قبيلة فيها أعلام وفيها رموز وفيها بخلاء وفيها أجواد وفيها كرماء وفيها شجعان وفيها جبناء. الله أكبر. أنا أتذكر عبد الله هنا حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، قال فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال عليه الصلاة والسلام رجلان من أمتي جثما بين يدي رب العزة والجلال، فقال أحدهما ربي أعطني حقي من أخي، فقال له الله عز وجل فكيف بك إذا أمسى أخوك وليس له حسنات. قال يحمل من أوجال. قال الراوي ثم فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك يوم يحتاج الناس فيه الإنسان فيه إلى من يحمل عنه شيئا من أوجاله. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى لعبده الطالب السائل ارفع بصرك وانظر. فنظر فإذا به يرى الجنة. فقال أي ربي أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، أهي لنبي أم لصديق أم لشهيد؟ فقال الله سبحانه وتعالى له بل هي لمن أعطى الثمن. قال ومن هو لمن يملك الثمن؟ قال ومن هو؟ قال أنت. قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك. قال أشهدك بأني قد عفوت عن أخي. قال فخذ بيدك بيد أخيك وأدخله الجنة. يقول الراوي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين. رواه الحاكم بإسناد حسن. فمثل يعني لاحظ أجر العفو وأجر الإصلاح. ليه تتعلم هذا الموضوع؟ أولا الشيخ أورده مثلا صاحب الدر المنصور السيوطي وتحسين الحاكم في نظر السند هذا لكن يقبل في السير. وأنا أريد أبا أسامة أن نظلق يروى عنه صلى الله عليه وسلم كما قال المحدثون في حديث الصغار التمير. أما ما ذكرته في المصالحة بل ينوب عن حديث أنت ذكرت بعضها في صحيح مسلم، لأن الصحيح في غني عن الضعيف والحاكم تعرف مظنة الضعف في جهة فرق. الأخوة يقولون بننهي يا عبد الله ننهي؟ أجل ندعو إلى المصالحة الاجتماعية حتى الحلقة الجاية إن شاء الله. بارك الله أخوة الكرام، يبدو أننا أخذنا الوقت، سنلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وأعذرونا إذا لم نستطع أن نفي الموضوعات حقا فإن الوقت لا يسمح بذلك. حتى نلتقي بكم أشكر أبا عبد الله وأشكركم، نلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.